بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. نتكلم بسرعه برضه في موضوع كده في كتير فينا سال فيه شويه وفي ناس يعني عايزين نعرفه. احنا هنتكلم فيه مع بعض شويه، مش انا اللي هقول يعني. احنا موضوعنا النهارده عشان عن الصلاه، عن الصلاه. الصلاه بالمخ كده بالكلام البديهي يعني، يعني ايه صلاه؟ صله. صله يعني ايه؟ يعني ايه برضه؟ صله بيني وبين ربنا، يعني في علاقه بيني وبين ربنا. يبقى اذا الصلاه دي مش كلام انا نقف نقف يلا يا جماعه نقف نصلي، اقف ارص كلمتين وخلاص. طب ما انا هقول لك حاجه، ما انا بقوم الصبحيه اقول ابانا الذي، وبالليل بقول ابانا الذي. هي مش دي صلاه يا عم؟ دي الصلاه اللي المسيح علمها لنا نفسها، هي دي حلوه قوي. بقوم اقولها الصبحيه، ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكك ويكون ده الصبحيه صباح الخير، وتيجي بالليل اقول الكلمتين دي، كده بقت صله. صله يعني ايه؟ صله يعني علاقه، صح؟ انا عشان يكون بيني انا وانت علاقه، اول ما اقابلك كده ازيك يا يوسف صباح الخير عامل ايه عايز حاجه مع السلامه، اجي بالليل اخبارك ايه تمام النهارده اي خدمه مع السلامه، انا كده ليه علاقه معاك؟ لا. يبقى كده انا بقت في صله بيني وبينك، اصحاب احنا كده، صح؟ خالص خالص مش اصحاب خالص. كل اللي انا اعرفه عنك انك بتيجي الصبحيه تقول لي صباح الخير وتمشي، واخر اليوم تقول لي تصبح على خير وتمشي. حتى انا قعدتش معايا ولا حكيت لي اخبارك ايه، ولا متضايق من ايه، ولا فرحان من ايه، ولا مبسوط من الحاجات اللي انا بعتها لك ولا لا، ما حكيتش معايا في اي حاجه خالص. يبقى اذا دي ما تبقاش صله او علاقه، ده عباره عن ايه؟ تريح ضمير. انا وقفت صليت، اما في الكنيسه واقول او الاب اعتراف يقول لي بتصلي، اقول له ايوه انا بصلي. يبقى اذا اتفقنا ان الصلاه تبقى علاقه، ما تبقاش كلمتين بقولهم وخلاص. في احد الاباء كان يقول ايه، بيقول لك لو عايز تروح السماء، اي حد عايز يصعد للسماء او يطير للسماء عايز له جناحين. مش اي حاجه بتطير لها جناحين؟ الكنيسه مسيرتهم بالجناحين، الصوم والصلاه، الصوم والصلاه. بالصوم والصلاه دول تروح السماء، بالصوم والصلاه دول بتاخدوا بالكم المرد بتاع التوزيع في القداس، او في سوري في القسمه في القداس، بالصوم والصلاه حصل كذا، صوم وصلاه طلعت شياطين، صوم وصلاه عملوا القديسين عملوا معجزات، صوم وصلاه كلها صوم وصلاه، صوم وصلاه، صوم وصلاه اتنقل جبل. طب المقطم. نعم. ولو صوم وتوبه، لو صوم وتوبه، طب هتوب ازاي؟ هتوب ازاي؟ التوبه دي تترجم في ايه؟ ان انا اقف قدام ربنا اقول له معلش سامحني حقك عليا، هي مش دي صلاه؟ يبقى شفت التوبه طلعت هي الصلاه. طب لو توبه معلش في اختيارات، في اختيارات. ها لو توبه الصلاه دي جمال اللي هي الثانيه، اي حاجه من غير صلاه مش هتنفع. حتى فقنا الصلاه هي العلاقه، ان انا يبقى لي علاقه مع ربنا بس مش هكلمه، مش هكلمه، هعمل له حاجات حلوه واعمل له خدمات حلوه لكن برضو مش هتكلم معاه، كده دي اسمها ايه؟ طب انت في نفسك، انت في شخصك اهو، انا هعمل معاك العلاقه دي، مش هكلمك كويس، بس هودي لك اكل المدرسه، هودي لك اكل البيت، هجيب لك لبس على العيد، هجيب لك عربيه اما تتخرج وتنجح، هجيب لك، لكن مفيش بكلمه بيني وبينك. انت كده هتعرفني يعني؟ اما تقعد تلاقيني في اي حته يبقى في بيننا علاقه، ولا تقول اه ده هو بيجيب لي حاجه، مش ماشي ماشي ماشي، شكرا شكرا شكرا، لكن مفيش بيني وبينك اي علاقه. يبقى لازم علاقه يبقى فيها ايه؟ فيها كلام. طب الصلاه دي ليها فايده؟ يعني انا ما اقف اتكلم قدام ربنا كده، انت شايف لها فايده؟ طب احنا مش عايزين كلام مثالي بامانه كده يعني. انا اما بقف اصلي، كل واحد تخيل مع نفسك كده، او افتكر او استرجع كده مع نفسك، انا ما بقف اصلي انا بستفيد حاجه؟ انا وقفت قلت الكلمتين ونمت، صحيت الصبحيه قلت الكلمتين ده ان كنت بقول يعني، وخرجت، هي دي لها فايده؟ انا حسيت بفايده؟ حسيت بفايده ايه مثلا؟ اتفضل حبيبي. زي ايه فايده؟ ايه فايده مثلا؟ ايه فايده الصلاه دي مثلا؟ مثلا ممكن ابقى شكرت ربنا على حاجه عملها. انت شكرت ربنا، طب انت يعني ما انا شكرت جيت جنبك وقلت لك شكرا ومشيت، بس انا ما حسيتش باي فايده، ما حسيتش باي فرق. انت ممكن تفتكر ان الصلاه دي ليها فايده؟ اتفضل. ما فيش فايده، مش هتطلع منها فايده لان هي مش من القلب او مش من يعني مش حاسس بيها. بقول كلمتين تمام، انا لما اقول كلمتين وخلاص مش هحس باي فايده خالص، اما اقول كلمتين وبس مش هحس باي فايده خالص. بس تخيل بقى، جرب كده في مره، جرب في مره كده يعني، اصطاد وقت في البيت تكون وحدك مش حد موجود، وقف صلي مع نفسك او قف صلي وجرب كلم ربنا، مش كلام ايه، مش كلام الانشاء العربي بتاعنا ده، لا كلمه وكان واحد صاحبك وجرب، وان حبيت تحكي حكي مع اي حد، قول له انا اتكلمت النهارده وحصل معايا وحسيت بكذا. عارف لو جربت واتكلمت بالطريقه دي ممكن تلاقي نفسك مش عايز تبطل، ده هتلاقي نفسك في احساس كده يوصل، في احساس كده يوصل لنفسك انت شبعان بيه ما تعرفش تقوله، مجرد ان اقف اتكلم مع ربنا، بس اتكلم كلام مش انشا، مش كلمتين، اقف يا عم اقول له اي حاجه، اقول له يا رب انا مش عارف اقول لك ايه، انا جيت واقف قدامك اهو، قالوا لي في الكنيسه اقف اصلي وانا وقفت ومش عارف اقول لك ايه، طب اكلمك ازاي مش عارف، حكي معاه، حتى لو انت مش عارف تتكلم قول له انا مش عارف اتكلم، هو هيدبرها. اما انا في البيت اب، اما يجي ابني يتصرف معايا تصرف معين او مش عارف يعمل حاجه، انا اللي بساعده، انا بخليه يقول، يعني هو مش عارف يشكرني ان انا جبت له لعبه، هقعد افكره واجي جنبه واتكلم معاه لحد ما افكره. ربنا هيعمل معاك كده على فكره. خد بالك من حاجه معايا، خد بالك من حاجه، ربنا مش قاعد مستنيك انك تصلي له، هو مش هيستفيد انك تصلي له، الفايده ليك انت. انا لما اجيب لك طبق اكل واحطه قدامك انا مش مستفيد، ده انا جايب لك الاكل، انت ان ما مديتش ايدك في الطبق هتبقى جعان، يبقى الفايده لمين؟ ربنا مش مستفيد مني اما اصلي له، رغم انه بيفرح خالص، بيفرح جدا. انت بتفرح اما تقول له ابانا الذي في السماوات يا ابويا، وهو بيفرح جدا جدا جدا اما يقول لك يا ابني. اوقات انتوا ما تحسوش الكلام ده، ابهاتكم يحسوه، اما باباك كده ياخدك في حضنه او مامتك تاخدك في حضنها، مش انت بس تبقى مبسوط، ده هم بيبقوا فرحانين جدا جدا. تخيل ربنا بقى عامل ازاي اما انت تيجي بالليل تقعد في حضنه كده وتقول له انا فرحان بكذا وزعلان بكذا ومتضايق من المشكله الفلانيه، قد ايه ربنا بقى سعيد بيك، قد ايه بقى مبسوط، قد ايه يعني انت جاي له بمشاكل يطبطب عليك يقول لك ولا يهمك مفيش مشكله خالص، طب يا رب انا اديلي زمان ما صليتش، اديلي سنين بعمل حاجات مش كويسه، اب اعتراف يعمل يقول لي كذا ما بطلش، يقول لك ولا يهمك، انت مجرد انك جيت لي خلاص، كفايه انك جيت لي وترميت في حضني. اي اب بيعمل كده مع ابنه، فما بال ربنا اما انت تيجي تتكلم معاه وتصلي، صدقني قاعد مستنيك بيتلكك انك تجيله، رغم ان طب يا رب اجي لك ازاي، ده انا عامل وغلطان ولسه عامل كذا والدنيا وحشه معايا، اجي اكلمك ماليش وش حتى اكلمك، مفيش مشكله تعال له بس بطينك كده زي ما انت، هياخدك في حضنه برضه. بص كده لاي اب ابنه صغير، طفله صغير كده وهو بيجري وقع في طينه، بيمسكه كده ولا بياخده في حضنه؟ طب ده هيطينك هيبهدل لك هدومك، مش مشكله مش مشكله، بس ده ابني حبيبي، ابني حبيبي ايا كان، يطيني وطينته زي العسل علي على قلبي. ربنا عامل كده، ربنا قاعد مستنيك انك بس تيجي. طيب انا عايز اسالك، لو انا هقف اصلي اقول ايه في الصلاه؟ انا مش عارف اتكلم، يعني قلنا من شويه لو مش عارف قول لربنا انا مش عارف. طب لو انا حبيت اعرف هقول ايه لربنا؟ هشكره انه عدى اليوم ده وكان معانا النهارده. استاذ مايكل بيحكي عن واحد صحي الصبح راح شغله وهو رايح عمل الحادثه مات، اهو ده ما رجعش البيت. انت طلعت من بيتكم جيت الاجتماع، ربنا يرجعكم بالسلامه، ما حدش عارف دنيته ماشيه ازاي، صح؟ طيب انا جيت لحد الاجتماع وجيت هنا في كنيسته عنده في بيته، طيب اقول له ايه؟ هقف اما نقف كمان شويه نصلي، اقف اقول ايه؟ اشكره ولا اطلب؟ اجي اطلب الكنيسه تقول لي ايه، او ابونا يقول لي ايه، او الخادم يقول لي مش كل ما تقف قدام ربنا تطلب، يعني طب اشكره على الحاجات اللي هو عملها لك، يعني خليك حتى كده تبقى حاجه ذوق شويه. ايه رايكم اقف اصلي اقول ايه؟ ايه اي حاجه تيجي على بالك، اي حاجه تيجي على بالي، زي مثلا ايه؟ طب ما انا كل اللي بيجي على بالي طلبات، انا عايز معايا مريم، انت تحاول ان انت ما تكونش كل حاجه طلبات. طب اقول لك حاجه، حتى لو طلبات هو فرحان بكده، ربنا قال ممكن تبقى مع ماجد، ممكن تبقى معايا شويه، ربنا قال ادعيني في وقت الضيق هنقذك. الله، وقت الضيق يعني ايه؟ وقت الضيق يعني وقت الراحه، بوقت الحاجات الكويسه ما دعيتش وقعد ساكت والدنيا ماشيه معايا ماشي، وجيت ضيقه رحت لربنا ودعيته هيسمعني؟ هو قال لك كده حتى وقت الضيق لو انت ما تعرفنيش وجيت لي وقت الضيق هنقذك برضو. صدقني ربنا حد مستنيك اكتر مما تتخيل، اكتر مما تتخيل. تخيل بالليل كل يوم قبل ما تنام يبقى واقف جنبك، ها طب هتقول لي حاجه؟ طب مش فاكر حاجه عايز تقولها لي؟ طب اشكرني حتى النهارده ان انا حافظت عليك. طب يا اخي ده كان هيحصل معاك كذا وانقذتك. طب ده انا نجحتك وخليتك تعمل كذا. طب ده انا. طب وانت تنام يقول خلاص مفيش مشكله، ما هو تعبان. شوف يبقى حنين عليك ازاي. تقوم الصبحيه، اه خلاص هو كده هيكلمني، انا واقف جنبك. طب اشكرني ان انت صحيت، غيرك نام ما صحيش. اشكرني. طب قول لي عايز النهارده وانا ابقى معاك. طب يا اما حتى اطلب مني اقوم الصبح اغسل وشي اظبط شعري اخرج. طب ايه بس حتى لو كان كده برضو مستنيك. اتفضل. طب ازاي احب الصبر؟ نعم ازاي احب الصبر؟ حاضر هنجيها واحده واحده. بص حبيبي لما تيجي تقف تصلي ما ترتبش افكارك، اللي يجي على بالك مع ربنا قوله. عايز تشكره اشكره. انت ما بتقف مع واحد زميلك يا ماجد وعايز تتكلم معاه، هل وانت رايح تقول انا هكلمه في كذا واكلمه في كذا واكلمه في كذا؟ لا خالص، انا بقف معاه وهي بتيجي لانه حد يعني في تفاعل بيني وبينه، حد انا بحبه خالص وبتكلم معاه. فهقول له ايه؟ اشكره انه على اي حاجه عملها لك. مع انك لو قعدت مع نفسك كده بس، هات ورقه وقلم كده اما تروح واكتب كده انا لو شكرت ربنا النهارده هشكره على ايه. اكتب كده في ورقه وشوف انه خلاني عايش، ادي واحد، انه اداني ايدين ورجلين غير اتحرم منهم النهارده، انه خلاني خرجت ورجعت، اداني نعمه في عين اللي قدامي. اداني نعمه في عين اللي قدامي ازاي؟ قابلت فلان وشكر فيا، او فلان اتكلم في ظهري بكلام كويس وحفظ. يعني شوف يعني ربنا يديني نعمه فعلا اللي قدامي. اوقات احنا نبقى احنا موجودين معايا مايكل. في ايه؟ طيب ماشي. اوقات نبقى احنا موجودين في مناطق او في حتت وتلاقي ناس تشكر فيك. اقعد ابص كده يا رب، طب يعني الناس دي فاهمه غلط، يعني انا في مدرستي عشان عملت كذا حبوني؟ لا مش عشان عملت كذا، ما غيري عمل، بس ربنا اداني نعمه انا في عيونهم فابتدوا هم يشكروا. اتفضل عايز تقول ايه؟ يسر، هو ليه في العهد القديم ان ربنا الناس اللي حواليه امنوا بيه وبس هو كان حواليهم، اشمعنى احنا بقى؟ ان هو مش حوالينا وكان حواليهم في العهد القديم. طيب حاضر. في العهد القديم اللي هو كان قصده على شعب بني اسرائيل وهو خارج من ارض مصر، كان بيقابلهم ماشي قدامهم في النهار بشكل سحابه، وفي الليل في شكل عمود نار. كويس. في النهار في شكل سحابه وبالليل في شكل عمود نار. انت عايز تقول ليه هو كان ماشي معهم كده واحنا دلوقتي هنا هو مش يعني مع التلاميذ وامنوا بيه عشان هو حواليهم كده؟ التلاميذ هو قصده كده، هو قصده ان هو كان قريب كان بيتكلم. طب عشان هو كان موجود في العصر اللي هم فيه، او هو كان هو نزل في الوقت اللي كانوا موجودين فيه، بس هو مش موجود معاك دلوقتي. طب لحظه معلش عشان انا عايز افهم، معلش ممكن تقول تاني؟ انا ممكن اكون انا مش فاهم. انا فاهم. طب لحظه، اشمعنى ليه ما يكونش معانا كده على طول؟ طيب بص يا حبيبي، ثانيه يا جماعه، حاجه، ربنا مش لازم انه يبقى موجود معاك بشكل جسدي كده واقف قدامك عشان تتامن بيه، لانه حتى في الانجيل قال طوبى للذين امنوا ولم يروا. يعني يا بختهم، يا بخت جدا اللي آمن وما شافش. انت عشان شفتني وجربت معاملتي حبيتني ومشيت معايا، لكن تخيل بقى اما انا امشي واسيبك وحد بس يحكي عني قدامك وانت تحبني، مش انت كده تبقى غالي عليا اكتر؟ كمان ده الايمان، ان احنا ايماننا ان ربنا مش موجود في شكله الجسدي. هو ما كان موجود بشكل جسدي عرفنا بنفسه وعرفنا بذاته، عرفنا بالآب وعمل صلح بين الأرض والسماء، خلص المهمة دي وطلع السماء وجهز لنا المكان ومستني ان احنا نروح. فهو حتى كده هو مش موجود معاك بشكله الجسدي، لكن موجود معاك في كل تصرفاتك وفي كل أفعالك. وانت ممكن تقعد تفكر كده، عمل معايا ايه النهاردة؟ عمل معايا كذا وكذا وكذا. حتى ان انا ما كنتش حاسس فده لان انا مغمض عيني شويه، لكن لو فتحت عيني هشوف انه هو جنبي فعلا، كان دايما حد من الرهبان كان حاجه حكايه انه كان يعني كتير منكم عارفين القصه دي، ان هو كان ماشي في صحراء، فكان هو ماشي بيتلفت وراه فلقى مكان اقدام شخصين ماشيين، اقدامه هو في اقدام تانية جنبه، يعني في اربع رجلين ماشيين، بقى ماشي وفرحان خالص وكده حاسس ان ربنا معاه. اول ما ابتدى تضيق الدنيا بيه وتحصل معاه مشاكل وحوش فلقى رجلين بس، اتنين بس اللي ماشيين، فهو زعل قوي من ربنا، قال له يا رب يعني وقت الدنيا ما كانت مريحه وما فيش اي مشاكل بقت ماشي جنبي، وقت الضيق سبتني وبقت سيبني ماشي وحدي؟ فراح رد عليه صوته قال له ايه؟ قال له الاقدام اللي ماشيه دي اقدامي انا مش انت، لان انا رافعك فوق كتفي وانت ماشي، فوقت التجربه ربنا بيشيلني، فوقت التجربه انا اللي شلتك، دي مش اقدامك انت. فده كان دليل برضو معاه اكتر ان ربنا ماشي معايا، مش ما كانتش دي او خلاص. انا عايز اصلي ازاي؟ في ناس تقف تصلي، لازم تعمل ايديها كده وتصلي، وناس تربع، في ناس تنام تقول لك انا بصلي وانا نايم، يعني ربنا مش ما عارف ان انا تعبان النهارده، ايه اللي هيفرق يعني وانا كده على السرير هقول ابن الذي. اصلي ازاي؟ اقف ولا اقعد ولا نام ولا وانا ماشي في الشارع؟ بس اصلي ليها احترامها يا اخي، وانا ماشي في الشارع كده هصلي؟ تمام. ربنا قال صلي كل حين، كل حين يعني كل حين دي يعني كل وقت، وانا ماشي في الشارع اصلي. في ناس وهي ماشيه في الشارع تكلم ازاي؟ يا رب متشكر خالص انك كنت معايا، بص يا رب انا رايح الدرس من فضلك كن معايا، انا مش مذاكر كويس، انت شايف الدنيا ماشيه ازاي، بقول لك طيب انا معلش مقصف في الجنب الفلاني، ما تستر عليا شويه، انا مش عارف كذا وبقت في مشاكل حواليا وفي ضيقه سهريه. في ناس وهي ماشيه في الشارع تصلي الصلاه الكنيسه معلمها لنا اللي هي الصلاه السهميه، يا رب يسوع المسيح ارحمني، يا رب يسوع المسيح عني، كثر تكرار كلمه يسوع المسيح في بقي ده بيقدس فكري ويقدس عينيا وانا ماشي ويقدس الجو اللي انا فيه كله، لان انا هتكسف ان انا ابص على حد وانا بقول يسوع المسيح ازاي تمشي ازاي، ده يسوع ماشي جنبي وانا بكلمه، يبقى هو ماشي جنبي وانا بكلمه وعمال ببص على كذا وكذا، ما تجيش خالص. كانوا بيسموها استحياء الفكر. استحياء الفكر يعني ايه؟ يعني بستحي او بكسف ان افكر في حاجه مش كويسه وانا لسه بقول يا رب يسوع المسيح، تيجي ازاي؟ في حد تاني كان بيحكي انه كان بيقع في غلط او خطيه ويا رب يسوع يا رب يسوع يا رب يسوع، وربنا انقذه من المشكله دي او انه يقع في الغلط. كان ابونا بولس جورجي بيحكيها ان ولد راح يفتح الكمبيوتر على موقع مش كويس، وتخيل هو رايح كده برضه بيقول يا رب ارحمني يا رب معلش يا رب ساعدني يا رب انقذني يا رب انقذني، وبرضه بيفتح الكمبيوتر، بس ما بطلش انه ينده على ربنا، وهو عمال ينده وخلاص لسه هيفتح الدنيا، مش عارف قريبتهم اللي ما بتجيش اديلها سنين، خبط حبكه تخبط على الباب في الوقت ده، فاضطر يسيب الدنيا ويقفل ويروح يفتح الباب، وبسط جدا وقال له اشكرك يا رب لان انا بارادتي الضعيفه ما قدرتش امنع نفسي، لكن الحاجه الوحيده اللي عملها حلوه انه ما بطلش لسانه انه ينده على ربنا، وربنا ابدا ما يكسفش حد يمسك فيه خالص خالص، تمسك في ربنا ما يسيبكش. فاكرين الكنيسه زمان ساعه سمعان الخراز الدنيا بقت صعبه خالص، وان ما نقلتوش جبل الجبل يبقى الايمان المسيح ده كله بايظ، كان المعز يدين الله اما عمل انت عارفين المعجزه دي، وقف قدام الكنيسه وقال كده بقى ايمانكم ملوش لازمه، قعدت الكنيسه تصلي وتصوم 3 ايام، ربنا يسيبهم؟ ابدا ما يسيبهمش، وعمل لهم معجزه لحد النهارده. الجبل ده ما كانش اسمه المقطم، بقى اسمه المقطم بعد نعم كان في نص القاره، بقى اسمه المقطم بعد الموضوع ده، انه من كتر طلوعه ونزوله كذا مره اتقطم واتكسر. طيب انا عشان اقف اصلي قدام ربنا صلاه، هاي ماريو، احس انها مقبوله، ايه الصلاه المقبوله دي؟ هي في صلاه مقبوله وصلاه مش مقبوله؟ اقول لك حكايه. فاكر قصه العشار والفريسي؟ مش اتنين كانوا واقفين يصلوا؟ ها العشار خبط على قلبه وقال كلمتين، اللهم ارحمني انا الخاطئ، والفريسي قاعد يصلي، والفريسي ليه اعمال حلوه، اشكرك يا رب اني كنت بعشر، كان بيدي عشوره وبعمل كذا وبصلي كذا وي وي وي وي، بس ما اتقبلتش. والعشار من كلمتين وقف قالهم اتقبلت، يبقى إذن أنا كده ممكن تبقى صلاتي مقبولة أو مش مقبولة؟ طيب عشان تبقى مقبولة تبقى إيه؟ تبقى إيه؟ أخضع نفسي. كلمة أخضع نفسي دي الإنجيل بيسميها أنك تغصب نفسك. في آية في الإنجيل بتقول إيه؟ ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفون. يعني إيه؟ أنا هغصب نفسي نصلي. طب يا عم أنا راجع النهاردة تعبان، لعبت ماتش وتعبان، طب أريح شوية. في حد يقول لا هقف أصلي برضو. وبعد كده ألاقي نفسي هي مش من قلبي. انا تمام، انا قصدي في الغصب ان انا اغصب نفسي ان اقف حتى لو هقول كلمتين. كلمتين دول مش من قلبي عشان انا متغصب. لا لا لا، انا مش بغصب نفسي بكره، انا بغصب خليكم معايا يا جماعه لحظه طيب عشان نركز في القصه دي، ان انا بغصب نفسي رغم ان انا تعبان وعايز اريح بس لا، اما اقف قدام ربنا واقول له بس يا رب اشكرك بس معلش انا تعبان ومش قادر، بس ممكن اشكرك بس النهارده عشان كذا وكذا، ومش اصلي صلاه كتيره كويس بس غصبت نفسي. زمان يا جماعه حصل معايا موقف لحظه طيب، كنا حاضرين في القداس تحت زمان قوي، كنت انا واقف في المذبح واستاذ ذهاب كان بره، فلقيته جايب لي راجل كفيف عجوز عايز يخش يقعد، فلقيته جايبه ماشي بيه طول الكنيسه ودخلوا لي المذبح جوه، بيقول لي خد وقفه معاك، فدخلته طبيعي كده لازم احطه قدام ايه؟ قدام كرسي، ده راجل كبير وعجوز وحاله كان صعب خالص يعني، فجبته جه كرسي كده رحت حاطه قدام الكرسي قلت له وراك كرسي اقعد ارتاح، ما قعدش، وكل شويه انا عيني عليه يعمل ازاي، يقعد على الكرسي يمسك رجله يدوس عليها واخ اه رجله وجعاه متألمه خالص، يدوس عليها شويه لحد يسكن الالم ويجي واقف تاني. ابص له كده يا عم ما تقعد، ده انت ليك عذرك، بس لا اغصب نفسي اني اقف قدام ربنا حتى لو تعبان هغصب نفسي. بقيت ابص كده يعني تخيل ربنا ده فرحان بيه قد ايه، تخيل ربنا ده شايلها له ازاي، والراجل ده بيفكر ازاي، ده انا تعبان، ده انا ليه عذر يا عم، ده انا عجوز ورجلي تعباني جدا وهرتاح هريح شويه، ومرضاش يقعد وقعد طول القداس يقعد بس على كرسي قيمه نص دقيقه، يقعد يدوس على رجله شويه ويقعد يقول اه وكلام زي كده بس يعني بصوت واطي بس عشان كنت جنبه سامع يعني، وبعدين يقف يكمل صلاة. طب ده أخباره إيه؟ أنا بقى اللي بصحتي وتمام التمام أقعد في القداس مسكني دكة بس أحط راسي قال يعني ساجد أصحى على أبانا الذي في الأخيرة وتناول. الله، طب والراجل ده أما تحط أنا في مقارنة معاه الله أنا شكلي إيه قدام ربنا، بقى التعبان اللي ليه ظروفه اللي ليه حجته، هو ما قابلش الحجة دي، هو ضحى بالحجة دي وغصب نفسه، وانا اللي ليا صحه حلوه وربنا مدهاني باخل بيها على ربنا، هي دي قصد بيغصب، اغصب نفسي يعني حتى تعبان هقرا برضو الانجيل حتى لو ايتين حتى لو جزء صغير، بس مش هكسر العاده بتاعتي، لان الشيطان يضحك عليك ازاي، اول حته يجي يكسر لك العاده بتاعتك ان انت متعود انك كل يوم ترى الانجيل، طب تعبان النهارده وجاي من رحله وحالي صعب وكنا في اضيورة يا عم وصلينا، ده صليت النهارده شويه صلوات وقرينا في الانجيل يعني تمام زي انام بقى مش مشكله، يكسر لك دي، ثاني يوم ما هو نفعت معاك امبارح يجي مزودها لك النهارده، ثالث يوم لا نقوم نقرا لا احنا كده طولنا شويه، تقرا ايه ويجي مفكرك اوه نسيت الواجب بتاع الدرس، طب هشوف واجب الدرس يعني ما اروحش الدرس ما اعملش الواجب يا اخي الواجب وبعدين هبقى اشوف الانجيل حاضر، تلاقي حطت الانجيل معايا بقى بعد ما كانت عاده بقى درجه ثانيه بقى درجه ثالثه، كل سنه وانت طيب. نبص عليه بس في مسابقه، الغصب كويس لازم انا اغصب نفسي عشان السماء، ممكن انا اغصب نفسي وممكن اصلي واطلب من ربنا حاجات والصلاه دي ما تستجابش يبقى الصلاه ملهاش لازمه، صح؟ ما انا طلبت وما استجبتش، طلبت النجاح ما جاليش نجاح، طلبت ان يحصل معايا المشكله تتحل بطريقه فلانيه وما حصلتش، ايه رايكم استجابه الصلاه دي ايه؟ هو ربنا بيدبر كل حاجه. بايه بيدبر كل حاجه؟ طب ما انا طلبت مش كل حاجه تيجي في وقتها، هو شايف الصعب. تمام، كان ابونا داود لمعي بيمثلها بايه؟ بيقول لك اكنك كده خدت طلب ورحت بيه للمدير، المدير مثلا كنت انت شغال في شركه خدت طلب رحت للمدير قلت له من فضلك خد الطلب الفلاني الموضوع الفلاني كذا وكذا، قال لك خلاص ما تقلقش الموضوع ده عندي وانا هحله لك، ولا كنت طالع اوعى تنسى الطلب اللي هي ايه دي، مش انت وقفت قدام ربنا وطلبت وصليت يعني خلاص المفروض كده خلاص بقى في ايد ربنا وربنا كان واقف وسمعك يعني في ايد ربنا خلاص تلاقي نفسك كمان شويه ايه لا لا اكيد ربنا مش هيعمل انا بص انا احاول انا اتصرف بقى بمجهودي انا ده المثل اللي كان بيقوله ابونا ان انا اروح ادي الطلب للمدير بتاعي وقبل ما اطلع من باب الاوضه لا بص اوعى تنسى موضوع فلان انا قلت لك عليه ولا بقول لك ايه شكلك مش هتعمل شكلك مش هتعمل هات هات واخد الطلب واطلع هي دي اللي انا بعمله مع ربنا اقف اصلي واطلب منه يا رب ما تنساش الامتحان كن معايا تمام خلاص ماشي يا رب اطلع الامتحان اغش بقى ما خلاص يعني هيبقى معايا ازاي ما جات لي فرصه قدامي للغش واحد تاني يقول لك لا انا سبتها في ايد ربنا خلاص قلت له الامتحان وقلت له انا مش مذاكر كويس بس انا مش اكثر امانتي قدام ربنا اهو ده اللي ساب الطلب عند ربنا وسابه وهو ربنا يتصرف لكن التاني اللي سحب الطلب انا اعتمد على نفسي شويه بقى الغش اجيب سبرين يا فلان الاجابه سؤال كذا يبقى ازاي من فضلك اما تقف تصلي قدام ربنا وتطلب منه طلب هو سمع والطلب وصل له وقال لك خلاص ما تقلقش طلبك عندي وهعمله لك في الوقت المناسب لو عندك الايمان والثقه دي ما تعتلش هم اي حاجه خالص عشان احنا طولنا هدي امثله بس بسرعه لناس صلوا عارفين قصه دانيال دانيال كان بيصلي كم مره في اليوم ثلاثة انا هتكلم عن دانيال كان بيصلي 3 مرات في اليوم وما طلع امر من الملك انه محدش ممنوع حد يصلي صلاة دي يعني هتطلب من الهك لا ما تطلبش من الهك اللي يطلب من الملك انا ربنا وطلع قرار ممنوع حد يصلي دانيال عمل ايه رغم ان ممنوع وان صليت هتترمي في جب الاسود يعني موت ما فيهاش هزار قال لك انا برضو ما عنديش هزار ده ربنا هو اخاف من مين من الملك ولا من ربنا او بلاش اخاف من ربنا بس انا خايف على زعل مين زعل الملك ولا زعل ربنا لا ما زعل ابدا ربنا ما سابوش وفضل متمسك بربنا وبالتالي ايه اللي حصل ممكن تحط نفسك مكان دانيال كده رايح تترمي في جب الاسود وربنا ما تصرفش خلاص هتترمي وما تصرفش يعني المفروض تيجي في وقتها خلاص وانت على باب الجب كده هتتحذف خلاص يا جلاله الملك انا خلاص هسجد للاصنام ما ربنا ما تصرفش لكن ابدا قال لك امانتي ما سيبهاش حتى اما نزل في الجب كل اللي فيه يا رب يعني كان بينده على ربنا عشان كده ربنا يسيبه يعمل الحاجه اللي ما تتوقعش الحاجه اللي هي خارجه عن تفكيرك انت لا يموت ملك ولا يموت الناس اللي بيحذفوا ولا يمنع حتفك لا يسمح بكل ده بس تيجي في وقت الضيقه عند الاسود هو اللي يسد افواهها ما سيبكش للمشكله تعال بص على ايليا شوف ثقة إليه قد إيه إنه يقفل السماء إلا عند قولي يقول له بيتكلم الملك بيقول له حي هو الرب لا يكون طل ولا مطر إلا عند قولي طب ما نيجي جنب إليه كده طب ما يعني مش تعملش قوي كده طب اطلب من ربنا الأول قول له يا رب أنا هقول للناس كذا وأنت اسمع كلامي أو اعمل زي ما أنا عايز طب بص يا رب لتكن ما شئت خلاص اعمل زي ما أنت عايز لا إليه ما كانش كده إليه كانت علاقته بربنا حاجة فوق ما تتصور فوق ما تتخيل عشان كده نطق وقال الا عند قولي يا رب ما تفتحش السماء لما انا اقول وربنا يقول له حاضر والسماء تتقفل 3 سنين ونص ما فيش نقطه ميه وربنا يقول له حاضر لحد ما جه ايليا صلى عشان السماء تتفتح وربنا قال له حاضر والسماء اتفتحت شوف اما تبقى علاقتك بربنا قويه يبقى ازاي كانوا يروحوا للقديسين يطلبوا منهم يا ابونا انا ما بخلفش وعايز اخلف يقول لها السنه الجايه يبقى معاك عيل وربنا يقول له حاضر زي ما انا قلت انا اعمل لك الله طب ما كنت تطلب من ربنا الاول وتشوف ربنا هيقول لك ايه وبعدين تبلغ الناس انت كقديس يعني تبلغ الناس لكن لا انا ثقتي في ربنا ده احنا اصحاب ده احنا حبايب مش معقول ربنا هيرد لي كلمه انا اقولها تخيلوا انتوا اما تبقوا انتوا اصحاب حبايب خالص وتيجي تتفق معايا على حاجه تقول لي ما تقلقش فلان جاي هقول لك يا عم طب مش تساله الاول يقول لك ما تقلقش انا عارف هو جاي ادام انا قلت هو انا واثق فيه وهو واثق فيا وكلمتي ما بيردهاش فلان جاي عشان انتوا اصحابه حبايب فتخيل ربنا اما تبقى انت صاحبه وحبيبه قول الكلمه وما تقلقش هو هيعملها بس اما اكون صاحبه حبيبه مش اما اكون بقف اصلي صباح الخير مع السلامه وبالليل نفس القصه تفتكروا موضوع بولس وسيلة بولس وسيلة لما اتاخدوا وتحطوا في السجن مالوا السجن ايه تسبيح وصلاه ومن كتر تسبيحهم والصلاه دي يعني الزلزال حصل وطلعوا كل ببان السجن اتفكت ومفروض كل الناس ابتدوا هيهربوا، لكن هم بأمانتهم وبصلاتهم أما ربنا فتح باب السجن، بس هم عشان أمنا قعدوا الناس اللي حواليهم ومفيش حد هرب. بس عايز أقول لك أن شوف صلاتهم قوية قد إيه. آخر حاجة أقولها، أنا هخسر إيه لو ما صليتش؟ أنا هخسر إيه لو ما صليتش؟ هخسر حاجة؟ أيوة أنا بسألك أنت أهو، بقول لك هخسر إيه لو ما صليتش؟ فكر كده، ممكن هخسر علاقتي بربنا، ماشي واحد هخسر علاقتي بربنا، ايه ايه تاني ممكن اخسر؟ زعل ربنا، ما هو هزعل ربنا فبالتالي هخسر علاقتي بيه. نعم هخسر صديق. فضل. لا هو ربنا مش هيوقعك في ضيقات عشان انت ما صليتش، عشان عاوزك ترجع، بس انت ما تبقى في الضيقه وما بتطلبوش هتلاقي نفسك لسه في الضيقه، مفيش حد هينقذك منها. ها هخسر ايه لو ما صليتش؟ اقول لك هتخسر ايه؟ هتخسر السماء. تخيل جبت واحد قعدته في فندق يومين، يومين وهاخدك يا عم عندي البيت، بس خلي بينا وبين بعض كده تليفونات. راح الفندق اتلهب الفندق وشكل الفندق والاكل والشرب وشكل الاوضه بتاعته عامله ازاي وتلها فيها ونسيني. طب بعد اليومين ما يخلصوا الايجار اللي انا ماجرهم لك دول، ما انت كده كده هتمشي من الفندق ده، يبقى مش هاخدك عندي البيت. الفندق ده هي الدنيا، ربنا جابك في الارض معايا يا حبيبي، ربنا جابك في الارض يومين قاعدهم، يومين ايجار كده اكنك قاعد في شقه ايجار يومين، وهياخدك عنده السماء، بس بشرط يبقى بيننا وبين بعض علاقه. العلاقه دي اللي هي الصلاه او الصله. طب تخيل لو انت ما عملتش معايا علاقه هاخدك عندي ازاي؟ انا مجهز لك مكان على فكره، ومجهز لك مكان في السماء، فما تضحيش بالسماء، خلي يبقى في علاقه بينك وبين ربنا. اتفقنا يا جماعه؟ اما تقف تصلي انسى اي تكليف ممكن تقوله، انا هتكلم بالطريقه الفلانيه خالص. انت قدامك حد بيحبك جدا جدا اكتر مما تتخيل، حد بس مستنيك كده تقول له يعني تكلمه باي حاجه وسامعك وعايز يستجيب لك وعايز يعمل لك كل خير، بس للاسف احنا اللي بنمتنع عن الموضوع ده. اما تبقى في البيت وعايز تصلي ما تتكسفش، لان احنا كتير نقف في البيت نيجي نصلي لا مش هصلي في البيت انا هتكسف، هيشوفوني وانا بصلي لا شكلي مش هيبقى قد كده. على فكرة انت ممكن لو وقفت صليت في البيت تشجعني انا اخوك او انا ابوك او انا امك اي ما يكون ان انا هعمل نفس الموضوع، وانت مش لازم تشوفني على فكرة. حتى لو وقفت قدامك قلت لك يا عم ربنا ينفعنا ببركاتك، تلاقي نفسك اتكسفت وان عملتها مرة مش هتصلي تاني مرة، لكن لا هصلي. بصلاتك دي هتخلي التاني الشخص التاني ده هيحاول يعمل زيك، جرب كده وشوف. والأسوأ الظروف لو اتكسفت نقي وقت حد مش موجود فيه، الناس كانت تقف في بلكونة اسمع عايزين يوقف في بلكونة، بس ايه اللي يوقف في بلكونة مغمض عينه عشان ما يبصش وعمال يصلي ويصلي مركز مع ربنا. اقف في اي اوضة فاضية وصلي، اقف في اي وقت فاضي وصلي، بس من فضلك اوعى تقطع الصلة بينك وبين ربنا، عشان انت كده هتبقى خسران حاجات كتيرة خالص خالص. واوعى السماء يا جماعة، لان بالصلاة توصل السماء، من غير الصلاة في سماء؟ ما فيش سماء. كل سنة وانتم طيبين.